باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربيعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها في الاستئذان، والاستئذان واجب، ليس لأحد أن يدخل على أحد بغير استئذان، بل يجب الاستئذان، والاستئذان يكون ثلاثة، والله سبحانه أمر بالاستئذان في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتهم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا هو الاستئذان، فلا بد من الاستئذان قبل أن يلج، قبل أن يدخل. والاستئذان يكون ثلاثة: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وإن كان هناك حلقة أو جرس ضربة حتى ينتبهوا، فإن أذن له فلا فليرجع. هذا هو المشروع. والحديث الثاني يدل على أن الاستئذان من أجل البصر، وأن الأعمى لا جناح عليه الدخول بغير استئذان في أهله، لأنه كان عندهم المرأة، فإذا دخل بيته ولم يستأذن فلا حرج، لكن السنة يسلم، إذا دخل يسلم على الموجودين، وإذا كان النساء غير مسترين فلا بأس، لأن الاستئذان من أجل البصر، فلا بأس أن يدخل عليهم أعمى وإن كانوا غير مسترين في الوجه أو غيره. والحديث الثالث أن رجل استأذن وقال: أعالج؟ فأمر النبي والأعمى أن يبلغه، أن يقول في الاستئذان: السلام عليكم أدخل، يعلمه الاستئذان، فالجاهل يعلم كيف يستأذن ويقول: السلام عليكم أدخل. هذا هو المشروع للمسلمين. وإذا دخل ولم يستأذن يؤمر أن يرجع فيستأذن ثم يؤذن له حتى يتعلم الآداب الشرعية ويسير عليها. وفق الله جميعا. الله كذا وصل جنب البيت ودق ثلاث مرات تكون من السنة؟ إن له ليرجع، إن أذن ولا يرجع، يعني إذا ما وجد أحد دق ثلاث مرات يعني من السنة ثم رجع؟ لا بشيء، يعني من لا, لا يؤذيهم، لا يؤذيهم، قد يقول لهم شغل. صلى الله عليك. الاستئذان ثلاثا يشرع في غير مثلا السلام أو دخول البيوت، مثلا معاملة في جهة ما أريد أن ينجزها تكون ثلاث مرات، يجي على أهل الدكان أو مبسط أو كذا يقول السلام عليكم. أقصد أحسن الله إليك مثلا معاملة في جهة حكومية قد يرفضون، يعني حاولت المرة الأولى ورفضوا، المرة الثانية ورفضوا، الثالثة وش رفضوا؟ يم مثلا إنجاز هذه المعاملة، لا ولو جئت يمهم ولا السلام عليكم، يم محلهم بسطنا أو دكان أو غير ذلك، المحل هم فيه تقول السلام عليكم، ثم تسأل عن حاجتك، تسأل المعاملة ولو مئة مرة كل ما جئت تسلم ولو مئة.